بالحب جانا رمضان، الله رحمة وسماحة وإيمان. بالحب جانا رمضان، رحمة وسماحة وإيمان. يا ربي بالسعادة ونكون من عوادة، ونفوت باب الريان، ونفوت باب الريان. صوم وصلاة وطاعة اختنم فيه كل ساعة، صوم وصلاة وطاعة اختنم فيه كل ساعة. مركب هدى وشراع، والصبر هو السفان، والصبر هو السفان.